لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا فاحشة أو ظلموا Okay. ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا ودخلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة وهدى ومواعظة

والنبي ثاني الآية دي لو سمعت قريب عن البلد والبلد هي تعتري البلد تميع الله يا والله لا يحب الظالمين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله تلك أيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين ويتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم قد كنتم تمنعون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم إلا

ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين سيجزي الله الشاكرين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن وما كان لنفس أن تموت إلا الله يا ابو عمرو. الله عليك انت الصح يا رب. الله يا قران. الله يا سيد. الله يحفظ عليك يا ابو عمرو. عليك السلام. الله معلم. وسنجزي الشاكرين. وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين. وما كان قولهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدمنا وانصرنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب يا رب صل عليه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب ربنا يحفظك ندعي معاك يا رب يا رب ربنا يحفظ عليك. الله يا استاذ. الله الله الله اكبر. ان شاء الله. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركزه هي بمحافظة الشرقية مخازن الفراشة الكبرى وقصر الضيافة الذي قمل وجمل بمعرفة فراشة الحاج محمد شيدي والمقيم بميت أبو خالد وقبل الدسة الغربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى إدارة جودة بطوط والمقيم الرحمنية. أما خدمة الضيافة المتميزة تحت إدارة المتر سامي وأولاده والمقيم بالرحمنية، وشكر الله سعيكم جميعا.